عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهينا أمس عند الآية الخامسة، وهي في ذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ثم هذا القسم الثاني من الناس وهم الكافرون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يجدي فيهم الإنذار، فأنذرت أم لم تنذر وجد الإنذار أو عدم الإنذار، الحال بالنسبة إليهم سواء. إن الذين كفروا سواء، يعني يستوي عندهم، يستوي عليهم إنذارك لهم وعدم إنذارك لهم، في كلا الحالتين لا يؤمنون. وكلمة كفر في اللغة بمعنى ستر وغطى، كفر ستر وغطى، ولهذا سمي الكافر كافرا لأنه كأنه غطى إيمانا موجودا أصلا في فطرته. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل في فطرتهم هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا جاء وستر هذا الجزء. نحن ما بنغطي هوا، نحن بنغطي في شيء وبنغطيه، مش كده؟ فإيه الشيء اللي هو غطاه الكافر وعشان كده سمي كافرا، وأن الكفر معناه التغطية؟ قال لك الفطرة الصحيحة، فطرة الإيمان التي فطر الله الناس عليه، وده جه وكفرها غطاها كأنها مش موجودة. تفسير حديث النواس بن سمعان المنادي اللي هو وازع الإيمان في قلب كل إنسان، هو بيستر هذا، بيغطيه كأنه مش موجود. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، الإنذار معناها الإبلاغ والإعلام مع تخويف طبعا، ولهذا تسمى نذارة، معناها حذره وأعلمه وبلغه. ومن هنا الكافرون المقصودون؟ كلمة كافر هنا عامة، إن الذين كفروا بكل الكفار، لأن بعض الناس قال هم حيي بن أخطب، هم كعب الأشراف، وكعب الأشراف ونظراء هؤلاء، لكن الآية عامة، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لا تصلح معهم نذارة. سين سؤال، هل هذا يعني أننا لا ندعوهم إلى الله؟ ردوا علي، في فرق بالاثنين. ده هذا إخبار الله سبحانه وتعالى، لكن إيه ما يكون من ما الذي يكون من فعل العبد؟ ده شيء آخر، ده شيء آخر لا دخل لك أنت به، لأنك لا تدري ما الذي خبئ، لا تدري ما الذي كتب، لا تدري ما الذي أراده سبحانه. كما عليك أن تحقق العبودية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سيبقون على هذا الكفر. وإحنا عيتنا معنا كلمة يؤمنون هنا قبل كده. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم أيضا يقول لك ختم الإناء يختمه أو ختامه مسك، يعني يعني الطبقة العليا اللي مغطياه مش كده، فختم على الشيء زي شم عليه كده، تحط عليه غشاوة، تحط عليه غطاء، فهذا مختوم معناها مغلق محكم على وجه شيء، ما حد شيء يقدر يوصل لليه للذي بداخله، هذا معنى الختم. فختم عليه يعني أغلقه وغطاه إغلاقا محكما، ختم الباب يعني أغلقه، اختم الباب وراك يعني اغلقه غلقا محكما، حيث ما يقدرش حد يفتحه، حد شيء يقدر يدخل جواه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهذا ختم على الأسماع كما نوع القلوب، والأبصار عليها غشاوة، والغشاوة هي الغطاء أيضا. يبقى عندنا ثلاث حاجات هنا فيها تغطية، أولا كفروا، ثانيا ختم، ثالثا غشاوة. الدنيا مقفلة، سدود تحول بينهم وبين الإيمان، سدود تحول بينهم وبين الإيمان. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن يا أخواني، كلمة ختم معناها غطى وأغلق إغلاقا محكما، كلمة غشاوة معناها غطاء، يغشاه يعني يأتي عليه ويغطيه. وهذا الختم وهذه الغشاوة معنوية لا حسية، فيما نراه وفيما يظهر لنا، يعني لو عملنا عملية جراحية على الجهاز السمعي لكافر، أو عملنا عملية جراحية لقلب كافر، مش هنلاقي كده طبقة مخصوصة مش موجودة على قلب المؤمن، إنما هو الأمر معنوي. ولكن دائما في مثل هذه الأشياء، طبعا ده كلام الشيخ شوقي رحمه الله، أقول وما الذي يمنع أن يكون هناك شيء حسي ونحن لا نرى، ونحن لا نرى، إيه اللي أدرانا، إيه اللي أدرانا. هم يتكلموا فيما يكون في حس البشر ومقدور رؤية البشر، ولكن كواقع الله أعلم، قد يكون هناك فعلا غشاء بيحيط بعينه أو يكون على عينه بحيث يرى الحق وهذا الشيء موجود على قلبه. لكن هنا يا إخواننا لما نقول وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ده شيء مش هيروه بأعينهم، ولكن كما قلنا مرارا هناك سمع وبصر للقلب، هناك سمع وبصر للقلب. يعني يعني الآن في في في إحنا جالسين نسمع الدرس، في حشرات ممكن يبقى في دابة على باب المسجد، تسمع ولا لا تسمع؟ قد تسمع الدرس لكنها لا تعي، لكنها لا تعي. قد ترى ولكنها لا تعي، لا تفهم ما رأته، مش كده؟ عشان بتسميها سمع القلب وبصر القلب، اللي هو السمع الذي يعي ما يسمع والبصر الذي يعي ما يرى. لهم أعين لا يبصرون به، لهم آذان لا يسمعون به. واضح إخواني؟ إذن وبصر القلب بيسموه بصيرة، بالمناسبة بصر العين يسمى بصرا وبصر القلب يسمى بصيرة. يبقى البصيرة هي رؤية القلب، رؤية القلب. يبقى مش مشكلة يا إخواني، أنت ممكن تجيب واحد ويسمع 100 درس ولكنه لا يصل إلى قلبه. فانتبه، فإن الإنسان بالكفر وببريده الذي هو الذنوب قد يسمع ولا يعي. فاحذر، عشان كده نحذر أنفسنا يا إخواني من الذنوب والمعاصي. ليه؟ هتصل لدرجة ذنب ذنب ذنب ينكت في القلب نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، يصير القلب أسود، بعد يصير القلب عليه خاتم لا يعي، لا يعي ما يقول أو لا يعي ما يسمع. تسمعه بعد كده دروس، تجيب له الشيخ فلان الشيخ علان مهما كان بليغا في قوله مؤثرا مستدلا بكتاب الله بسنة، خلاص القلب لوز ابن القيم سماه محل الاستقبال، اللي بيستقبل هذه الأشياء آلة الاستقبال، آلة فاسدة، خلاص أفسدها بالكفر والذنوب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هنا يا إخواني احنا قرأنا الآية مرتين، مرة وقفنا على كلمة وعلى سمعهم، ثم قلنا يا أسامة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يا ترى الوصل أولى أم الوقف؟ لو قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يبقى الختم يشمل القلب والسمع والبصر، فيكون داخل في حكم الختم، فيكون معطوفا على قلوبهم، يبقى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ولا ترى أبصارهم متعلقة بكلمة غشاوة، فنبدأ الكلام ده ونقول وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى يا ترى كلمة وعلى أبصارهم، خلي بالك ما الواو دي عاطفة لها على كلمة قلوبهم، فيصير كلمة على أبصارهم معطوفة على كلمة على قلوبهم، ولا غشاوة معطوفة على ختمة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم آسف، أو تكون مبتدأ كلام مبتدأ خالص غشاوة على أبصارهم. قيل إن الوقف على قوله وعلى سمعهم تام وما بعده كلام مستقل، إذن الطبع يكون على القلوب والأسماع والغشاوة تكون على الأبصار، وإن كان قد يطلق هذا أيضا على يطلق هذا على الأبصار. نحن نتكلم في الآية دي، في هذه الآية. ولهذا كان شيخنا رحمه الله رحمه واسعة الشيخ عبد الشافع عثمان شيخنا في القراءات كان يأمرنا بالوقف على كلمة وعلى سمعهم، كانت القرى يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فيشير إليه بالوقف، حاول يوصل ويشير إليه مرة ثانية. الختم للقلوب الأسماع هذا قوله وهو قول جيد، وعلى أبصارهم غشاوة أيضا هذا قول، هذا انتهى القول إلى هنا تام، وتقف تقول ولهم عذاب عظيم. فكان يأمر بالوقف على كلمة وعلى سمعهم وعلى كلمة غشاوة، حتى يستقيم المعنى. وهذا شيء ينبغي أن ينتبه له المقرؤون، إن مسألة الوقف والابتداء ليست مسألة لتحسين والترنم. وقد كان رحمه الله كثيرا ما يخرج كتاب تفسير القرطبي، كان يحبه جدا، علشان يشوف الوقف والوصل هنا الأولى فيه إيه من ناحية التفسير. فلما نأتي على قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يا ترى ليسوا سواء دي متعلقة باللي قبلها ولا الكلام ده مبتدأ جديد مش مرتبط بما قبل؟ مش مرتبط بمعنى مرتبط إعرابيا عشان المعنى اللي هيحصل. وده شيء مهم جدا يا إخوان، لأن الوقف والابتداء بيبين المعاني، الوقف والابتداء بيبين المعاني. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ووحد السمع ولكنه جمع القلوب والأبصار. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، سمع مفرد، لم يقل على قلوبهم وعلى أسماعهم، وجمع أبصار وجمع قلوب. قال المصنف رحمه الله لأنه مصدر يقع على القليل والكثير. السمع هنا المصدر سمع يسمع سمعا، والعذاب هو ما يؤلم، وهو مأخوذ من الحبس والمنع، يقال في اللغة أعذبه عن كذا، يعني حبسه ومنعه. ومنه عذوبة الماء لأنها حبست في الإناء حتى صفت. ولهم عذاب عظيم، أصل كلمة العذاب معناها الحبس والمنع، حبسوا ومنعوا منعا عظيما وحبسا شديدا. وبالتالي أخواني هذا الشيء فيه عذاب لفلان، يعني فيه حبس ومنع له، حبس ومنع له، سواء بقى من سعادة، من تحقيق مراداته، من تحقيق أموره، أصل الكلمة معناها الحبس والمنع. ولهم عذاب عظيم. عن قتادة قال أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وكذلك قال ابن عباس الختم على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. يبقى هذا القول بالوقف على وعلى سمعهم هو قول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، يقول الختم على القلوب وعلى الأسماع والغشاوة تكون على الأبصار. وكذا قال ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر، قال الله فإن يشأ الله يختم على قلبه، وقال تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هنا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يغلف قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها حينئذ يأتيها الختم من قبل الله سبحانه وتعالى والطبع، فلا يكون للقلب حينئذ مسلك ولا للكفر منها مخلص، وهو ده معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ونظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها الظروف، تعرفين ظرف يعني يعني الإناء أو الشيء اللي بنضع فيه السوائل أو غيرها، هم جمعها ظروف، والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. كما قلنا الآن يا أخوان إذا أذنب العبد ذنبا فكانت نكتة نكتة سوداء في هذا القلب. طيب إذا تاب ونزع، نزع يعني ترك هذا الذنب وتاب منه واستعتب، واستعتب سوقل قلبه. عايزين نلمع السواد ده، عايزين نشيل الصدأ اللي على القلوب ده. قال لك الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد 70 مرة وفي بعض الوقت أكثر من 100 مرة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الاستغفار يا أخواني والتوبة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كل واحد يكتب ليتين دول بسرعة. إن الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هذا هو القسم الثالث من الناس أجرنا الله إياك أن نكون منهم. القسم الأول مؤمنين أو مؤمنون خلص، القسم الثاني كافرون خلص، والقسم الثالث مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء اللي هم المنافقون. فهذا بداية ذكر المنافقين في هذه السورة، سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس، انتبه لهذه الآية، انتبه لهذه الآية، فإن محمد بن سيرين يقول ما أو لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآية كانت بتخوف السلف جدا. ليه؟ لأنه خايف على نفسه من النفاق، خايف على نفسه من النفاق. وهذا كما يقول ابن أبي مليكة أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن البصري لا يخشى النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. اللي حاطط في بطنه بطيخة صيفي، الحمد لله احنا مش منافقين، الحمد لله مؤمنين، الحمد لله. لا، لازم تكون عندك خوف، لأن النفاق كما عرفتم نفاق أكبر ونفاق أصغر، وانت ما تدري اجتمعت لك صفات النفاق الذي جاء التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها. وحديث الثالث حديث أبي هريرة ثلاث من كنا فيه، أو قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. يا ترى الصفات دي في وفيك ولا مش فينا؟ كذب في الحديث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عهد غدر. فهذه الآية كانت مخوفة لهم. ليه؟ احنا نشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، نقول آمنا، لكن ما الذي استقر في القلب هذا لا يعلمه الا الله، فكانوا يخافون من ذلك. ومن الناس من يقول قولا وهو آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول الله وما هم بمؤمنين. هؤلاء في الدرك الأسفل من النار هم منافقون. من الناس يعني بعض الناس، من الناس يعني بعض الناس من طبيعية. هنا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اليوم الآخر يعني اليوم الذي لا ينقطع دائم. وما هم بمؤمنين يخادعون الله، هذا القول يقول له خداعا أو مخادعة. وأصل كلمة الخداع الفساد، أصل كلمة الخداع معناها الفساد. وقيل أصله الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء. طيب المخادعة، يقول المصنف هنا معنى مخادعتهم لله يعني صنعوا معه صنع المخادعين. وإن كان العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع، لا يخدع. ولهذا بعض العلماء يقول أن مخادعة الله عز وجل لهم أنه لم يظهر لهم ذلك. خلاص ماشي، من خدعك أو من خدعته فانخدع لك فقد خدعك. وصلت؟ من خدعك من خدعك فانخدعت له فقد خدعته، أو العكس، من خدعته فانخدع لك فقد خدعك هو. يعني انت واحد خدعته وقلت له انا هديك كذا ومقابل انك تعمل كذا ويحصل كذا واوعدك ان اعمل لك كذا، وانت مخادع كذاب بتقول له كده ومش هتعطيه شيء، وهو ما يظهر ليك انه عرف كذبك ويستمر معك ويخليك تبقى على هذا الشيء منتظرا النتيجة التي ترجوها أنت، وفجأة تفاجأ أن الراجل طلع مفتح وعارف كل حاجة، وأن كلامك ومحاولاتك واللي بذلته كله دوت كان هو اللي بيخدعك، مش كده؟ فهؤلاء أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. طب في الدنيا هؤلاء نعملهم إزاي؟ ردوا عليه بالظاهر، فظاهر الإيمان فعملناهم بظاهر الإيمان. طيب بعد كده في الآخرة أين هم؟ في الدرك الأسفل من النار. يبقى في الحقيقة مين المنخدع هنا؟ هم. قال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعرون بأن هذا الذي فعلوه في الحقيقة كان لإهلاكهم هم ومخادعة لهم هم. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإسلام وإبطال الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الحقيقة هذا الخداع إنما تعود عاقبته عليهم هم. وقيل المراد بمخادعتهم أنفسهم أنهم يمنونها الأماني الباطلة، وهي كذلك تمنيهم. ده مخادع لأنفسهم بتضحك عليهم، نحن كده هناخد وهنحصل ويكون لنا مال المؤمنين يوم القيامة، وفي الحقيقة أنفسهم هي التي خدعتهم وما يخدعون إلا أنفسهم. وكلمة أنفسهم هنا معناها ذواتهم، لأن كلمة نفس أحيانا تطلق على الدم. تعرفين في الفقه لك ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا نفس له سائلة، ما لا دم له، فالنفس تطلق على الدم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت أنفستي أو أنفستي، يعني سيلان دم الحيض. فهنا وما يخدعون إلا أنفسهم يعني ذواتهم. أحيانا يطلق ذلك ويراد به القلب، أحيانا يطلق ذلك ويقال به الروح، لكن الذات هنا مقصود، آسف، النفس هنا مقصود بها ليه؟ يعني أنت نفسك، يعني ذاتك. وما يخدعون إلا ذواتهم، إلا أنفسهم وما يشعرون. قال ابن جريج قوله يخادعون الله يعني يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا أو يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم، وفي أنفسهم غير ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اكتبوا هاتين الآيتين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله سبحانه وتعالى يبين حكم هؤلاء المنافقين وصفة هؤلاء المنافقين قال في قلوبهم مرض إنما هذا الذي فعلوه من أظهار الإيمان وإبطال الكفر هذا مرض في القلوب والأمراض قسمان يا إخواني في أمراض مادية حسية فمرض في القلب يعني عنده انسداد في صمام القلب عنده ضيق عنده ضيق في الشريان دي اسمها أمراض قلب ولكن أمراض القلب الحسية نتكلم عن مرض القلب المعنوية فالقلب هو الذي يعي ويفقه فيفقه بهذه التقوى هنا التقوى هنا ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم فلما يفقد هذه المعاني التي تجدها أو التي يجدها قلب المؤمن يسمى مريضا طبيعي أن القلب ربنا خلقه علشان يحصل به الإيمان عشان يحصل به سائر أعمال القلوب من الثقة بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى والخوف منه عز وجل فلما يفقد الوظيفة دي تبقى اسمه ايه مريض ولهذا تعريف المرض قال المصنف هو كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة خرج عن حد الصحة يسمى مرضا يعني الطبيعي ان الدراع ده يرفع هكذا يعني لما يقدرش يرفعه يسمى الدراع ده ايه مريض خرج عن حد الصحة الصحة بتوصله حد معين تمام طيب او تقصير في امر سواء خرج به عن حد الصحة او الى التقصير في امر من الامور وقيل المرض هو الالم في قلوبهم مرض يعني في قلوبهم الم يبقى كأن بسبب الكفر حصل في قلوبهم الم شديد اللي هو ألم الشك ألم النفاق ألم الجحود ألم التكذيب فالكفر والشك والنفاق والجحود والتكذيب يحدث ألما في القلب يحدث ألما في القلب الكافر مش مستريح ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ليه يا عم ايه اللي انت خسره ما تسيب اللي كل واحد في حاله خلاص انت مش عايز هو غيرك عايز مسألة اختيارية لا ما هو شاشعر بألم شديد شايفك انت في جنة وما عندكش الألم ده وهو عنده ألم شديد إذا كلمة مرض قد تكون بمعنى المرض المعروف هو كل ما يخرج الإنسان عن حد الصحة أو المرض هنا بمعنى ألم ولكن الأول هو المشهور في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا جملة فزادهم الله مرضا يا ترى دوت دعاء عليهم زادهم الله حسرة زادهم الله نفاقا في قلوبهم مرض إله ربنا يزود مرضهم ده في قلوبهم ولا فزادهم مرض فزادهم الله مرضا مرضا يعني بيخبر ان كل ما يحصل النبي صلى الله عليه وسلم خير بيزداد عندهم الحقد والحسد يحصل النبي خير يزداد الحقد والحسد وهكذا يبقى فزادهم الله مرضا يعني زاد هذا المرض في قلوبهم من جراء أفعالهم فبيزداد الحقد والحسد والحنق على الإسلام والمسلمين أكثر فأكثر ولا فزادهم الله مرضا ده بيدعو عليهم قولان للعلماء إما إخبار وإما دعاء ولهم عذاب أليم أليم على وزن فعيل وهي بمعنى مؤلم عذاب أليم يعني عذاب مؤلم ولهم عذاب أليم والمؤلم يعني الموجع لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي بما الباء دي سمعناها باء الايه السببية